بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 28 بعد 400، ومع الصفحة 49 بعد 900، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. ومع ما وصلنا إليه حيث حطفنا الرحال عنده في المجلس السابق، وصلنا إلى ما جاء في الحكم: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. هذه حكمة من مجموعة حكم قد تلقاها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بالقبول، وفيها من الأنوار ما تحتاجه القلوب، وإذا ما امتلأت به الصدور وجدت نفسها في رحاب عطاءات الحكمة. ما المقصود يا ترى بقول الشيخ: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه؟ سأبين بعض ما يتعلق بهذا على أن نكر عليه راجعين لنفيه حقه أو بعض حقه إن شاء الله تبارك وتعالى. قول الشيخ: ليس كل من ثبت تخصيصه، أي ليس كل من أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة دل ظهورها على يديه أنه قد كمل تخليصه من أوشاب نفسه ومن أدوائها. يقول الشيخ: أي قد يختص الله تعالى بعض العباد الزهاد بإظهار كرامات يظهرها على أيديهم. لما يا ترى يظهرها على أيديهم مع أنهم ما كمل تخليصهم؟ قال: يظهرها على أيديهم تسكينا لنفوسهم. وهذا بيان للحكمة التي تظهر في من يظهر الله عز وجل على يديه الخارق للعادة دون أن يكون قد بلغ مرتقا من التخلية والتحلية والتزكية والسير إلى الله جل جلاله. تسكين للنفوس وتثبيت لليقين في القلوب. وهذا التخصيص لأولئك قد لا نجده على يد من هم أرقى حالا منهم. لما يا ترى؟ قال: لأن من كان أرقى حالا منهم لا يحتاجون إلى ذلك. لما لا يحتاجون إليه؟ قال: لما هم فيه من رسوخ في اليقين والتمكين. نكتفي بهذا على أن نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية المجلس إلى ذكر ما يتناول هذه الحكمة ومعها أخرى، ثم ربما سردنا بعض الحكم التي نحن كما قلنا بأمس الحاجة إلى عطاءاتها. يقول هذا: وقد قال الإمام اليافعي، ما زلنا في دائرة ظهور الكرامات أو ثبوت الكرامات، يقول: ظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلا. وهذه قضية ربما بحثت في كثير من العقائد المطروحة، كأن يقال: الآخرة، الآخرة يا ترى هل هي من جنس المستحيل أو الواجب أو الجائز؟ مر معنا أن المستحيل لا يقبل الوقوع، والواجب لا يقبل الانتفاء، أما الجائز فهو الذي يتساوى طرفا وجوده وعدمه، أي يقبل الوجود كما يقبل العدم، وحيث يظهر الممكن الذي كان ممكنا قبل ظهوره، وكان يقبل كل من الوجود والعدم حيث يظهر في ساحل الوجود. يعني هذا أن هناك من رجح جانب الوجود على جانب العدم. كذلك إذا خرج الممكن من ساحل الوجود حيث يخرج بعدما كان، دل على أن هناك من رجح جانب العدم أو الانتهاء على جانب الوجود واستمرار الوجود. فقولهم جائز عقلا، أي لو أننا وقفنا أمام الكرامة لنتعرف إليها على أنها فعل من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله تبارك وتعالى جائزة. إذن الكرامة أو ظهور الكرامة إنما هو من جنس الجائز العقلي لا من جنس الواجب، لأنه لو كان لما انقطع، ولو كانت من جنس المستحيل لما وجدت على الإطلاق، لكن وجودها يدل على أنها من جنس الجائز العقلي. يقول الشيخ: وواقع نقلا، كذلك قضية الآخرة التي سقناها مثالا، الآخرة جائزة عقلا واقعة شرعا، حيث جاءت النصوص تثبت أمر الآخرة على أنها واقعة لا محالة. إذن هذا حكم عقلي رائع يحدد لنا كثيرا من المواقف تجاه ما يطرح علينا، هي جائزة عقلا وواقعة نقلا. أما جواز ظهور الكرامة عقلا فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله، أي إن قدرة الله عز وجل صالحة لتتعلق بالممكنات، ومر معنا أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. لماذا لا تتعلق بالواجب؟ لأنه لا يقبل انتفاء أصلا. لماذا لا تتعلق بالمستحيل؟ لأن المستحيل لا يقبل وجود أصلا، وإنما مجال تعلقها الممكن، حيث يجوز عليه كل من الوجود والعدم. إذن ليس بمستحيل في قدرة الله تبارك وتعالى، بل هذا الظهور من قبيل الممكنات. وهنا المثال المضروب هو ظهور المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مر معنا أنه لا فرق من حيث الكل بين الكرامة وبين المعجزات، إذ كل منها أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى. فإن أتممنا التعريف قلنا على يد النبي فهي معجزة، أو على يد الولي فهي كرامة. ثم يقول الإمام الياشعي: هذا مذهب أهل السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وتصانيفهم أي ما صنفوه ناطقة بذلك شرقا وغربا عجما وعربا. نقلنا ما قاله الإمام النافعي اليافعي في دائرة الحديث عن الكرامة. الرازي صاحب التفسير الكبير ساق أدلة عقلية كثيرة على قضية الكرامات، منها قوله: إنا نشاهد في العرف، أي فيما تعرف عليه الناس، أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة، أي من قربه الملك إليه تقريبا خاصا وأذن له في الدخول عليه حيث لا حاجب يحجبه عن الملك لخصوصية قربه من الملك، قال: وأذن له في الدخول عليه في مجلس الأنس، هذا الذي خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له أن يدخل عليه في مجلس الأنس، قد يخصه أيضا بأن يقدره على ما لا يقدر عليه غيره. لما؟ لأن له نسبة ما إلى الملك، نسبة الخادم للمخدوم، نسبة المحب للمحبوب، نسبة المقرب للمقرب. بل العقل يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هذه المناصب. أي مناصب؟ أن يقدر الملك من قربه وخصه بالتقرير على ما لا يقدر غير المخصص غير المقرب عليه، قال: فإنه يتبعه هذه المناصب. فجعل القرب أصلا والمنصب تبعا. يريد أن يقول: الأولياء قربهم الله تبارك وتعالى، فتقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات، ومر معنا ما يتعلق بأوصاف الولي المقرب من الله جل جلاله. ولعل أهم في الولي أنه متابع للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا كان التقريب أصلا، وما ينتج هذا التقريب، ما يثمر هذا التقريب من المناصب التي يضعها الله تبارك أو يضع الله عز وجل هذا المقرب فيها تبع لذلك التقريب. إذن الأصل التقريب وطلب التقريب، وينتج عن ذلك ما يظهره المقرب وهو الله تبارك وتعالى من خوارق عادات أو خارق عادة أو كرامة على يد ذلك الولي. وأعظم الملوك هو رب العالمين. إذا كان هذا شأن الملوك، ملوك الدنيا وهم على ما هم عليه من السعة، فكيف بمن وهبهم ذلك الملك؟ كيف بمن هو ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ يبني على ذلك فيقول: فإذا شرف عبدا، إذا شرف الله تبارك وتعالى عبدا بأن أوصله إلى عتبات خدمته، وقلنا التقرب إلى الله لا يكون إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل، بمقدار ما يحقق من العبودية لله تبارك وتعالى يكون أقرب إلى الله عز وجل. وعلى المقامات التي يمكن أن يبلغها العبد هو مقام العبودية لله تبارك وتعالى. ومن هنا رقى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أرقى المقامات، لأنه كان الأعرف بالله عز وجل، وكان الذي قد تقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يعلمه من الله عز وجل، وهو الأعلم بالله، وهو الأخشى لله تبارك وتعالى، وهو الأطوع لله تبارك وتعالى. إذن إذا أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه، أو رفع عنه حجب البعد وأجلسه على بساط قربه، فأي بعد بعد هذه المنزلة، هذه المرتبة التي نالها العبد بالتوجه إلى الله والإقبال على الله، فأقبل الله تبارك وتعالى عليه بما أقبل عليه به، فأي بعد في أن يظهر بعض تلك الكرامات في هذا العالم، مع أن كل هذه أو كل هذا العالم، كل هذه العوالم بالنسبة إلى ذرة من تلك السعادات الروحانية التي دل عليها قوله أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات كرامته، أوقفه على أسرار معرفته، رفع حجب البعد بينه وبين نفسه، أجلسه على بساط قربه، كل العوالم بالنسبة إلى ذرة من تلك السعادات الروحانية والمعارف الربانية كالعدم المحض، أي لا يقارن هذا الذي بلغه العبد بتقريب الله عز وجل له، لا يمكن أن يقاس بما يتعلق بظهور خارقة من الخوارق. ثم وصلنا إلى ثم لا شك أن المتولي للأفعال هو الروح للبدن، فيما يتعلق بما يظهر لنا في هذه الدنيا الأبدان التي تظهر، الأبدان لا تزال تذهب وتجيء، تروح وتغدو، تعمل تتحرك، حركة الأبدان من ورائها الروح، ذلك أن الذي يقوم البدن إنما هو الروح، فمن يقوم بالروح يا ترى؟ يقوم بالروح الحي القيوم سبحانه وتعالى. ومن هنا الأفعال إذا دققت وحققت وجدت أنها تصدر عن الأرواح لا عن الأبدان، ذلك أن الروح إنما تفارق البدن إنما يرجع البدن إلى الترابية بعد حين. قال: ومعرفة الله للروح كالروح للبدن، كما أن الأبدان لا تقوم إلا بالروح، فكذلك الأرواح لا تقوم إلا بالمعرفة، وبمقدار معرفة الله تبارك وتعالى تنشط خلايا الروح، الروح تضمحل تبوت تذبل تجف إذا جهلت الله تبارك وتعالى، وتحيا أيما حياة إذا ما أقبلت على الله عز وجل وأقبل الله تبارك وتعالى عليها. تعظيم الله عز وجل بالأرواح أعظم غذاء، الخشية من الله تبارك وتعالى من غذاء الروح، الإنابة إلى الله والرضا عن الله ومحبة الله تبارك وتعالى، هذه كلها أغذية تتغذى بها الروح. وكل هذه المقامات التي ألحت عليها شريعة الله تبارك وتعالى إنما ترجع إلى معرفة الله تبارك وتعالى، تلك المعرفة التي نجدها في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن الله تبارك وتعالى فتح لنا صفحة القرآن المنزل كما نشر لنا صفحة هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى، ونحن نقرأ في سطور القرآن المنزل كما نقرأ في سطور هذا الكون ما يدل على الله جل جلاله. دلنا الله تبارك وتعالى على صفاته في القرآن ودلت الأكوان عليها، دلنا الله عز وجل على أسمائه نقرأها في كتاب الله عز وجل كما دلت الظواهر الكونية على أسماء الله تبارك وتعالى. إذن يقول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا القول لسيدنا علي إنما يجسد مشهدا يتجلى فيه سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد اقتلع باب خيبر، لا يمكن لمجموعة من الرجال أن يحركوه، ولكن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية. يعني كأنما نظر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى صلته بالله تبارك وتعالى واستمد من الله تبارك وتعالى القوة، وإلا فالبدن وإن كانت فيه قوة لكنها قوة مرتبطة بعطاءات هذا البدن، وعطاءات هذا البدن عطاءات محدودة، أما عطاء الله عز وجل وإفاضته على الروح التي إن أعطاها الله تبارك وتعالى ظهر منه الأعاجيب، هذا هو الذي نص عليه سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الله عز وجل هو الحي القيوم، قوام الأرواح بالله تبارك وتعالى، وقوام الأبدان إنما هو بالأرواح. يقول وذلك بأن علي رضي الله عنه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد، يعني لم يستمد القوة التي احتاجها من أجل أن يقتلع باب خيبر من جسده، وما جسده يا ترى حتى يمكنه من أن ينوب مناب 10 أو أكثر من الرجال، وإنما تطلع إلى عالم الملأ الأعلى، توجه إلى الله جل جلاله، أشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء، ومن هنا قويت روحه، من هنا أشبهت الجواهر جواهر الأرواح الملكية، من هنا تلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة، وعلى هذا صار أوسع بكثير من خيبر بل هباب خيبر، فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر به على ما لم يقدر عليه غيره. هذا كله في دائرة الكرامات من حيث ثبوتها ومن حيث ظهورها على أيدي الأولياء. وقد ذكرت بأن بعض أولئك الذين ينكرون الكرامات لا ينكرونها من حيث وقوعها، وإنما ينكرونها من حيث نسبتها لفلان أو فلان. لما ينكرونها يا ترى من حيث نسبتها ولا ينكرونها من حيث أصل وقوعها؟ قال لأن هؤلاء ربما لا يعتقدون بولاية أولئك الذين نسبت لهم كرامة أو ظهرت على أيديهم كرامة، وعلى هذا نجد أنفسنا قد ربطنا هذا المعنى بالمعنى الذي مر معنا، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. يا أخي ما ينبغي أن يكون من نسبت له الكرامة على قمة من قمم الكمال البشري، بل ربما كان دون ذلك كما سنعرف. ذكرت أن هناك حكما، وأن من جملة هذه الحكم الحكمة التي ذكرتها، ولعل من جملة ما جاء في هذه الحكم حكمة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد ضمن لك هذه الدنيا وضمن لك الآخرة، ضمن لك هذه الدنيا بالتسبب والأسباب، وطلب منك ألا تعتقد أن هذه الأسباب هي التي تأتيك بالدنيا وضمن لك الآخرة، شريطة أن تأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. ما الذي نشاهده في عالم النفوس في عالم الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ نشاهد أن الناس إنما يحرصون على بذل كل جهودهم في تحصيل هذه الدنيا التي ضمنها الله عز وجل بالأسباب مع راحة القلوب عن التعلق بغير الله تبارك وتعالى، والآخرة التي ما ضمنها الله عز وجل إلا عبر الإيمان والعمل الصالح، هذه يلتفتون عنها لأن التفاتهم كان التفاتا كاملا إلى هذه الدنيا التي ضمنها الله عز وجل. ماذا يقول الحكيم في هذا الإطار؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك، ضمن لك الرزق، وتقصيرك فيما طلب منك، طلب منك أن تبذل جهودك التي أعطاك الله عز وجل إياها بطاعة الله عز وجل. على ما يدل الاجتهاد والتقصير هنا؟ يدل على انطماس البصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين أشرقت أنوار بصائرهم. ومن جملة حكم كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. وأختم، والحكم كثيرة وطيبة، بقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، ليكن صاحبك ذلك الذي إذا صحبته تتلمس على حاله الرفيع، على همته العالية، تتلمس على ما يظهر من سلوكه من إقبال على الله تبارك وتعالى واهتمام بالشؤون التي تسعده في الدنيا والآخرة. لا تصحب من لا ينهضك حاله، اصحب من إذا جالسته ارتفعت همتك في التوجه إلى الله عز وجل. ولا تصحب إلا من دلك على الله عز وجل مقاله، إذا قال رقى بفهمك وتصورك، وإذا سكت سكت، فإنما سكوته ينبع عليك حال ارتقاء وحضور مع الله تبارك وتعالى. ولعل أعظم مجلس في هذا الوجود هو مجلسه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه حنظلة رضي الله عنه: كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. إذا ما وصلنا إلى هذه الحكمة من حيث نهايتها وجدنا أنفسنا أمام حكمة نختم بها لنوصل الكلام بما وعدنا به. يقول: متى جعلك، يعني متى جعلك الله عز وجل في الظاهر ممتثلا لأمره وفي الباطن مستسلما لقهره فقد أعظم المنة عليك. يعني أعظم ما تطلبه من الله عز وجل أن يجعل ظاهرك مصارا بأوامر الله عز وجل ونواهيه، يقوم بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه. وأما الباطن فهو يشهد التصاريف أقدار الله تبارك وتعالى ويسلم لهذه التصاريف باطنا. لما كان من أعظم منه أن يجعل ظاهرك مستسلما لأمره وباطنك مستسلما لقاره؟ قال: كان من أعظم المنة لأنه شاهد المعرفة التي هي منتهى الهمم وأقصى غاية النعم. امتثال الأمر في الظاهر يدل على كمال الشريعة وتحقيق العبودية، والاستسلام للظاهر لقهر في الباطن إنما يدل على كمال السير والسلوك والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما جمع الله عز وجل لك بينهما كنت في غاية الكمال. منتهى الكمالات الشرائع، متى جعلك أيها الإنسان في الظاهر ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، متى جعلك في الباطن مستسلما لقهره، فقد أعظم المنة عليك حيث أراح ظاهرك من عنة المخالفة وأراح باطنك من تعب المنازعة. كيف يعيش أولئك الذين ينازعون أقدار الله تبارك وتعالى، وكيف يقر لهؤلاء الذين يشردون عن رحاب طاعة الله عز وجل، كيف يقر لهم قرار في هذه الدنيا. أما قول الشيخ فيما سقناه بداية، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. المراد بالتخصيص تخصيصه بالكرامات الحسية، المراد بالتخليص تخليصه من رق الحظوظ، حظوظ النفوس. والكرامة مطلب نفسي، أي هي حظ من حظوظ النفوس حيث تطلبها النفوس، لأنها حينما تطلب الكرامة كأنما تريد أن تنفس عن رغبتها في التميز بين الأصحاب والأحباب. ذلك أنه إذا ظهرت الكرامة على يدي دل ظهورها على أني متميز، وهذا الذي تأنس به النفس وتتشوق إليه. ومن هنا قال ليس كل من ثبت تخصيصه بالكرامات الحسية كمل تخليصه من حظوظه النفسية. ليس كل من ثبت تخصيصه بالكرامات أيضا كمل تخليصه من العوائد، من العوائد والشهوات. ذلك أنه يمكن أن تظهر على يديه كرامة مع أنه ما كملت له مخالفته لنفسه، بل قد يعطى الكرامة بعض أولئك الذين من لم يتخلصوا من حظوظهم النفسية. لماذا ترى؟ ما الحكمة في أن يظهر الله تبارك وتعالى الخارقة على يد من لم يثبت كماله أو تخليصه من حظوظه؟ أمور يمكن أن نفسر بها ذلك أو نفهم بها هذا الظهور. منها أنه بما يظهره على يديه ينهضه في العمل لحصول فترة، أي فتور في الهمة، أو زلة، ربما زلة فلجمته هذه الزلة عن الإقبال على الله عز وجل، وربما عطف أو عكف على نفسه فإذا به يؤنبها ويجدها جلدا لئلا يقع في هذا، ومن أجل أن يشد من همته ومن أجل أن يرفع من زلته يظهر الله عز وجل على هذه الخارق يؤنسه بأنه لا زال مرغوبا، لا زال مصحوبا، لا زال مراعا ومعتنا به. يمكن أن يكون اختبار له أيضا، أظهر على يديه كرامة ليظهر منه، أيحجب بها يا ترى أو يأنف عنها ولا يشغل بها عمن أظهرها على يديه؟ إذا أنف عنها أي لم تشغل عن الله عز وجل معنى ذلك أنه يقرب، وإلا فإنه يعاتب. هذا قريب من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، ينعم بالنعم على عباده يرغبهم بما عنده سبحانه وتعالى. إما أن يشغل العبد بالنعمة عن المنعم، وإما أن يتقرب بالنعمة إلى المنعم. أما التفسير الثالث الذي طرحه العلماء، قالوا ربما أظهر الكرامة على يد من أظهرها على يديه مع أنه ما كمل تخليصه، قال زيادة في اليقين، يقيني أو يقين غيره، يقين غيره من أجل أن ينتفع به. إذن فهي مقصودة بالتكميل على كل حال. ألا نرى بأن التفسيرات التي مرت معنا كلها تشير إلى أنه ما ثبت كماله ولم يستقر له حال؟ قال سهل رضي الله عنه لرجل، قال له رجل قال لسهل إني أتوضأ فأجد الماء يسقط من يدي قضبان ذهب وفضة. قال له سهل أما علمت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا خشخاشة يشتغلون بها، يعني رفع همته عن أن يتعلق بقضبان الذهب التي كان يراها تساقط من وضوئه، رفع همته ليحسن الوضوء وليعتبر إسباغ الوضوء أقرب إليه من الله تبارك وتعالى من شهوده آثار الوضوء قضبان ذهب. قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي أولئك الذين كانوا على الطريق لما يصلوا إلى آخره. الكرامة العظمى بناء على هذا هي المعرفة والاستقامة، هي ترقيق إيجابي، هي أن يفتح الباب بينك وبين الله تأنس به، تتلذذ بمناجاته، تتململ على أعكابه، فلا كرامة أعظم من هذا. إذن نحن مع قول الشيخ: ليس كل من ثبت تخليصه كمل تخليصه، علما بأن الشيخ في مكان آخر إنما قال من جملة ما قال من حكم: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. معنى الحكم هذه كمعنى الحكم السابقة لكنها صيغة لعبارة أخرى: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. كرامة حسية ما هي؟ قلنا هي خرق الحس العادي من مثل ماذا؟ كالمشي على الماء، الطيران في الهواء، طي الأرض، نبع الماء، جلب الطعام، الاطلاع على بعض أسرار هذا الوجود وغير ذلك من خوارق العادات. قلنا هذه التي ذكرت ومعها أمثالها لو ظهرت على يد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فإنما ظهورها يدل على صدق النبي الذي اختاره الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته، وهذا يرجع إلى الأقوام الذين يأتيهم رسلهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويؤيد الله عز وجل النبوات بالخوارق والمعجزات، أي المعجزات. الكرامة المعنوية هي التي جاء الرسل يدعون إليها، ما ندري نصا من النصوص جاء عن رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعو إلى تلمس سبيل الكرامة إلا الكرامة التي يلح عليها شرع الله وهي الكرامة المعنوية. ما الكرامة المعنوية؟ هي استقامة العبد مع ربه في الظاهر والباطن، هي ترقيق الحجاب عن القلب حتى تتراءى له أنوار أسماء الله عز وجل، حتى يكون من أولئك الذين يخالفون هواهم، حتى يقوى يقينهم، حتى يسكنون في مجال أقدار الله، حتى تطمئن قلوبهم بالله تبارك وتعالى. هذه الكرامة المعتبرة عند المحققين، أما الحسية فلا يطلبونها ولا يلتفتون إليها، إذ قد تظهر على يد من لم تكمل استقامته، بل قد تظهر على يد من لا استقامة له، لكنها في هذه الحالة لا تسمى كرامة وإنما تسمى استدراج. نختم بقول من أقوال العارفين بالله تبارك وتعالى، قال أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان، كرامة الإيمان بمزيد الإيقان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة. فمن أعطي هاتين الكرامتين ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو مغتر ليس بصادق ولا مخلص، ويأتي على ذلك بمثال: كمن أكرم بشهود الملك على نعس الرضا فجعل يشتاق إلى التجول في حدائق الملك وقصور الملك وأملاك الملك، من ألبس خلع الرضا كان في أعلى ما يمكن أن يصل إليه السارق والمتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وعموما كل كرامة لا يصحبها الرضا من الله عز وجل صاحبها مستدرج، وربما كان مغرورا أو ناقصا، أو هو على شفا ما لا يحب له. إذن ليس الشأن أن تطوى لك الأرض فإذا أنت في مكان دون مكانك، وهذا المعنى ربما في لحود النفوس فتشتاق إليه وتحن عليه وترغب فيه وتود لو أنه ظهر على يديها. ليس الشأن أن تطوى لك الأرض فإذا أنت بمكة، إنما الشأن أن تطوى لك صفات نفسك فإذا أنت عند ربك. المقصود بطي صفات النفس، نحن إذا امتلأت النفس بالقواطع عن الله انقطعا عن الله، كالعجب والكبر والحسد والحقد والغفلة. فإذا ما أقبل العبد على نفسه ليخلصها من هذه القواطع وصله الله عز وجل بالمحبة ورضاه. فإذا ما عمر قلبه بعدما تخلص من هذه القواطع فعمرها بالرضا عن الله والحضور مع الله والإقبال على الله ومحبة الله والتعلق بالله تبارك وتعالى والتواضع والجود والسخاء والكرم، دل هذا على أنه قد تخلى عن الصفات القاطعة ليتحقق بالصفات الواصلة الموصولة. وعلى هذا قال: خير ما توقاه أن تطوى لك صفات نفسك التي تبعدك عن الله تبارك وتعالى لتكون الأقرب إلى الله عز وجل. إذ قربنا من الله هو قرب صفات، أقصد بقرب الصفات أي أننا إذا ما تخلقنا أو تحققنا بالصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى نكون الأقرب إلى الله جل جلاله. الكرامات الحقيقية هي الاستقامة على الدين وحصول كمال اليقين، أما العادات أو خوارق العادات الحسية إن صاحبتها الاستقامة ظاهرا وباطنا وجب تعظيم صاحبها، وعلى هذا نكون منصفين لئلا نبخس الكرامات وجودها ودلالات وجودها. إذا كانت هناك استقامة ظاهرا وباطنا وصاحب هذه الاستقامة ظاهرا وباطنا خوارق العادات، دل هذا على كمال من أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة، لأن الكرامة هنا تشهد له بالكمال، هو شهد له باطنه وظاهره بالكمال، فجاءت الكرامة تتويجا لهذا الذي ظهر بحاله الظاهر والباطن. لكن إن لم تصحبها استقامة فلا عبرة بها. والكرامات أهم ما فيها كرامة الباطن، كرامة الباطن حيث يزيد الإيمان، كرامة الباطن حيث يستقر الحضور، كرامة الباطن حيث يأنس القلب بالله تبارك وتعالى ويطمئن. إذن هذه الأحوال يمكن أن نختم لنقول إن الله تبارك وتعالى أظهر كرامات على أيدي أوليائه. هذه الكرامات لا تدل على الكمال من حيث ذاتها، وربما جاءت لتظهر على يدي أو يظهر الله عز وجل على يدي من كمل حاله، وربما أظهرها على يدي من لم يكمل له حال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وكن لنا يا ربنا في كل حال من أحوالنا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.